اي نعم. هل التنباك هذا المعسل تابع الى طبعا كل هذا الماده الدخان كله اخبش من بعض هذا طريقه الجواب ان شاء الله مره ثانيه.